لست وحدي في الطريق، أبي يمشي معي يحفظني من كل ضيق، يمسح أدمعي، فهو المعزي والرفيق في ضعفي يرثي لي، يقودني يعينني ويبقى دوما لي. أنا لست وحدي في الطريق، أبي يمشي معي، لن أرهب ولن أضيق برغم أدمعي، لن أمشي وحدي في الطريق، أبي يمشي معي، يا فرحتي يا بهجتي، فهو دوما معي، أبي دوما معي، أبي دوما معي، أبي دوما معي. في رحلة العمر القصير، في رحلة الحياة، كيف بدونه أسير، وليس لي سوى من غير ربي القدير، من غير ابن الله، يمشي معي الدرب المرير ويضمن النجاة. في رحلة العمر القصير، في رحلة الحياة، لا أجرؤ على المسير إلا وهو معي، لن أمشي وحدي في الطريق، لن أخطو أو أسير إلا وهو يمشي معي، وهو يمشي معي، أبي يمشي معي، أبي يمشي معي، أبي يمشي معي.